بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، تحدثنا في اللقاء الماضي عن الصيغة الثانية من فعلي التعجب القياسية أفعل به، وعن بعض أحكام فعلي التعجب. واليوم وفي هذا اللقاء نتحدث عن بقية أحكام فعلي التعجب، ثم نتحدث عن أفعال المدح والذم. نعم، فقط عن أفعال المدح والذم أو بعضها. يقول المؤلف رحمه الله في الحكم الرابع من أحكام فعلي التعجب، قال: لا يتصرف في الجملة التعجبية نقول ما أحسن زيدا وأحسن بزيد. أحسن بزيد وما أحسن زيد لا تتصرف فيها بتقديم وتأخير وفصل ووصل باستثناء. لا يتصرف في الجملة التعجبية بتقديم ولا تأخير ولا فصل، إلا الفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه بالظرف أو الجار المجرور أو بالنداء فقط. بشرط أن يتعلق، أي الظرف والجار المجرور، بفعل التعجب، لازم يكون تعلقهما بفعل التعجب. قال: أو النداء، فالفصل بها جائز. هذه الثلاثة، أن تفصل بين فعل التعجب وبين المتعجب منه بواحد من هذه الثلاثة جائز. فالفصل بالظرف نحو أن تقول: ما أجمل ليلة التم البدرة. أصل الصيغة ما أجمل البدرة، فصل بين أجمل اللي هو فعل التعجب وبين المتعجب منه وهو البدر بالظرف ليلة التم، يعني ليلة التمام. ما معنى التم؟ يعني القمر بدرا تام، دائرة كاملة. إذن أين نعلق ليلة؟ هذا الظرف أين نعلقه؟ قلنا يشترط أن يكون متعلقا بفعل التعجب. نعم، بأجمل متعلق، فتحقق شرط الفصل فصح. تمام. ونحو قول الشاعر: أقيم بدار الحزم ما دام حزمها، وأحري إذا حالت بأن أتحول. أصل الكلام: وأحري بأن أتحول. قلنا أنه أن وأن يعني يحذف حرف الجر الزائد فيها كثيرا. تمام، وهو قياسي، لكن قد يذكر، وهنا ذكر بأن أتحول. تمام، يعني وأحري بالتحول إذا حالت، إذا ظرفية. فصلنا بالظرف، وما أضيف إليه هذا الظرف وهو جملة حالة، جملة مضاف إليه، ويعلق هذا الظرف بأحري بفعل التعجب. إذن تحقق شرط الفصل أن يكون جارا ومجرورا أو ظرفا أو نداء، وأن يكون الظرف أو الجار ومجرور متعلقا بفعل التعجب، وتحقق الشرطان لهذا الفصل. والفصل بالجار والمجرور نحو: أحسن بالرجل أن يصدق. قبل الفصل تقول: أحسن أن يصدق الرجل. تمام، فجاء بالرجل ووضعه بين فعل التعجب أحسن وبين المتعجب منه أن يصدق. أن وما بعدها في تأويل مصدر أحسن هكذا الأصل بصدق الرجل، أحسن بصدق الرجل. وما أقبح أين نعلق بالرجل؟ بأحسن، حقق الشرط. وما أقبح أن يكذب، هنا يعني يتخيل أنه يعطف على ما قبله، أي وما أقبح بالرجل أن يكذب، أو وما أقبح بأن يكذب، أي الرجل بأن يكذب. ما قلنا يجوز الحذف كثيرا في أن وأن، هنا ممكن قدر الباء. ومنه وأحبب إلينا أن يكون المقدم، منه يعني من الفصل بالجار والمجرور بين فعل التعجب أحبب وبين المتعجب منه أن يكون المقدم، تمام، فصل بينهما بإلينا الجار والمجرور. وأين يتعلق الجار والمجرور؟ بفعل أحبب. وقول الآخر خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر، أين الشاهد؟ ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا. إذن أحرى هو فعل التعجب، تمام، رؤية ذا اللب صبورا، هنا المتعجب منه بماذا فصل بينهما؟ بذي الجار والمجرور، وهو متعلق بأحرى، فتحقق الشرط. ومنه أيضا قول عمرو بن معدي كرب، قول عمرو بن معدي كرب، هكذا نلفظها، سواء اتصلت الياء بكرب أو انفصلت، هكذا تلفظ في الحالتين، معدي كرب. في بعض الناس إذا اتصلت بكرب يقول معدي يكرب، خطأ هذا. وقول عمرو بن معدي كرب نثرا لله در بني سليم، بني سليم قبيلة شديدة البأس من قبائل العرب، لله در بني سليم، هذا المتكلم فارس العرب، فارس العرب هكذا لقب. ما أحسن في الهيجاء لقاءها، الهيجاء الحرب يعني، ما أحسن لقاءها، فصل بين فعل التعجب وبين المتعجب منه وهو لقاءها بالجار والمجرور في الهيجاء. وأين يتعلقان؟ بأحسن. وأكرم في اللذبات عطاءها، يعني شدائد الأيام لما يضيق العيش على الناس، ما شاء الله كرام يفرجون عن الناس بمزيد عطائهم وفضل كرمهم. إذن وأكرم عطاءها، هكذا أصل العبارة، ففصل بين أكرم وبين عطاءها بماذا؟ بين فعل التعجب ومفعوله المتعجب منه بالجار والمجرور المتعلق بفعل أكرم. وأثبت في المكرمات بقاءها، أيضا في المكرمات جار مجرور متعلق بأثبت، وقد فصل بين فعل التعجب وبين بقاءها المتعجب منه بالجار والمجرور المتعلق بأثبت. الثالث هو الفصل بالنداء، كقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لاحظتم أنه علي نقول عليه السلام، وهل هذا جائز؟ ولا نقوله عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن أحد من الصحابة؟ قال نعم جائز، حتى هذه العبارة استعملها البخاري، كان يستعملها كثيرا لما يروي عن علي يقول عليه السلام بصحيح البخاري، تمام؟ لا بأس بها. عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا، تكلمنا على هذا المثال في اللقاء الماضي. إذن أبا اليقظان، يا أبا اليقظان، يا أبا اليقظان هذه كنية عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقد استشهد في صفين. يعز على علي أن يراه وهو بهذا السن المتقدم يراه قتيلا، هذا شهيد. نعم، كل من قتل من الطرفين شهداء، لأنه ما كان أحد منهم يريد إلا إظهار الحق الذي رأى أنه من منظاره يظهر الحق. يعني معاوية رضي الله عنه ما كان يطلب الحكم ولا هو ينافس عليا عليه إطلاقا، تمام، إنما كان يريد أن يقتص من قتلة عثمان، وقد انضم بعضهم إلى جيش علي، تمام، لكن الحق مع من؟ عند أهل السنة مع علي رضي الله عنه. نعم، قال هنا أبا اليقظان فصل بهذا النداء بين فعل التعجب أعزز علي وبين المتعجب منه أن أراك صريعا، أن أراك أي أعزز علي الرؤية أو رؤيتك. إذن يصح أن تنصبها ويصح أن ترفعها، قلنا فيها وجهان، رؤيتك ورؤيتك. الحكم الخامس من أحكام فعلي التعجب، قال إن تعلق بفعلي التعجب مجرور هو فاعل في المعنى. تعرفوا أنه أحيانا الجار المجرور إعرابهما القريب جار ومجرور، لكن الإعراب البعيد تكون في محل نصب مفعول به. قال هو فاعل في المعنى، جر بإلى، تمام، نحو ما أحب زهيرا إلى أبيه. من الذي يحب الثاني؟ نعم، أبوه يحب زهير، يعني زهير محبوب لأبيه. هنا يقول لك ماذا؟ إن تعلق بفعلي التعجب مجرور هو فاعل في المعنى. أين المجرور؟ إلى أبيه، تمام، معناها أبوه هو المحب والمحبوب من يكون؟ زهير. طيب، انطبق هذا الحكم عليه. إذن إن تعلق بفعله التعجب مجرور هو فاعل في المعنى، جر بإلى ما أحب زهيرا إلى أبيه. أبيه ما إعرابها؟ فاعل، يعني ما أشد أن يحب الأب ابنه زهيرا، تمام. ونحو ما أبغض الخائن إلي، تمام، ما أبغض الخائن إلي. من المبغض ومن المبغوض؟ الياء في إلي للمتكلم، المتكلم هو الباغض أو المبغض، والخائن هو المبغوض، صحيح. إذن الفاعل في المعنى جر بإلى، صحيح، اللي هو الياء، الياء المتكلم جر بإلى، لكنه في المعنى فاعل. قال ولا يكون هذا إلا إذا دل فعل التعجب على حب أو بغض كما رأيت. إذن هذا الحكم خاص بفعلين فقط، ليس عام بكل فعل. إن تعلق بفعلي التعجب ما أفعله وأفعل به مجرور هو فاعل في المعنى، جر بإلى، ولا يكون إلا بفعل الحب والبغض فقط، بواحد من الاثنين. ولذلك الأمثلة، قال ما أحب زهيرا إلى أبيه، استخدم هنا فعل الحب، والمثال الثاني ما أبغض الخائن إلي. إذن هذا خاص بفعل أحب وأبغض فقط، ولا يكون هذا إلا إذا دل فعل التعجب على حب أو بغض كما رأيت. فإن كان في المعنى مفعولا وكان فعل التعجب في الأصل متعديا بنفسه غير دال على علم أو غير دال على علم أو جهل جر باللام. إذن فإن كان في المعنى يعني هذا الذي دخل عليه حرف الجر إن كان في المعنى ليس فاعلا بل مفعولا به، وكان فعل التعجب في الأصل متعديا بنفسه، في عندنا متعدي بنفسه وفي عندنا متعدي بحرف الجر، الآن متعدي بنفسه. إذن لما يكون ما دخل عليه حرف الجر في المعنى مفعولا به لازم يكون فعل التعجب متعدي بنفسه. قال غير دال على علم، ممكن هذا فعل التعجب غير دال، فإن كان فعل التعجب غير دال متعديا بنفسه غير دال على علم أو جهل جر باللام. لاحظنا هذا بيقول له غير دال على علم أو جهل حصرا، فإن دل على علم أو جهل له حكم آخر. نسمع الآن، قال جر باللام نحو ما أحب زهيرا لأبيه. من المحب ومن المحبوب في هذا المثال؟ نعم أبوه هو المحب. إذا كان أبوه هو المحب معناتها جرينا الفاعل، هنا أدخلنا حرف الجر على الفاعل. هو يقول فإن كان في المعنى مفعولا إذن زهير هو المحب لأبيه، تمام؟ فزهير في المعنى هو الفاعل وأبيه هو في المعنى مفعول به، إذن عكس المثال الأول، تمام؟ هنا المحب هو زهير والأب هو المحبوب، فدخل حرف الجر على أبيه. هل كلمة أحب تدل على علم أو جهل؟ لا. إذن ماذا يلزم في هذا؟ تحققت الشروط. أولا كان مدخول حرف الجر مفعولا وهو أبيه لأنه الزهير يحب أباه، وكان فعل التعجب في الأصل متعديا بنفسه. ما هو فعل التعجب؟ أحب، قول أحب زيد أباه، تعدى بنفسه أم يحتاج إلى حرف جر؟ أحب زيد أباه تعدى بنفسه إلى المفعول به. تحقق الشرط الثاني، قال غير دال على علم أو جهل. نعم أحب لا يدل لا على علم ولا على جهل. تحقق الشرط الثالث، تمام، لازم يجر المتعجب منه باللام حصرا. بماذا يجر؟ باللام. ما أحب زهيرا لأبيه جر باللام. هذا هو الحكم الرابع أو الخامس، هذا الحكم الخامس من أحكام أفعال التعجب. قال نحو ما أحب زهيرا لأبيه وما أبغضني للخائن. الخائن فاعل أم مفعول في المعنى؟ أنا أبغضه، هو مبغوض، هو إذن مفعول. طيب كلمة أبغضني، ما أبغضني فعل أبغض يدل على علم أو جهل؟ لا، لذلك لازم يدخل حرف جر اللي هو اللام حصرا على المتعجب منه وهو المفعول كلمة الخائن. وما أكسبني للخير كلها جرت بحرف الجر، وكلها الأفعال فيها لا تدل على علم ولا على جهل، وكلها الفعل فيها متعدي بنفسه لا بحرف الجر لمفعوله. في هذه الأحوال كلها يلزم جر المتعجب منه باللام. الآن فإن دل على علم أو جهل ماذا يكون الحال؟ يختلف. قال جررت المفعول بالباء وليس باللام. بالأول مر معنا جر المفعول إيش؟ باللام. فإن دل على علم أو جهل لا يجر إلا بالباء. نحو ما أعرفني نقول ما عرفني للحق ولا بالحق؟ بالحق. إذن جر بالباء، لأن كلمة عرف هي من مشتقات مما يدل على العلم، مما يدل على العلم. ما عرفني بالحق وما أجهله بالصدق، أدلت على جهل. إذن الفعل فعل التعجب إن دل على علم أو جهل يتعدى إلى مفعوله بحرف الجر. وما أجهله بالصدق، وما أبصرك بمواقع الصواب. هلا نقول أبصر الرجل، إيش يعني؟ فهمه، تمام؟ وهي من أدوات العلم، هذه دلت على علم. إذن يتعدى بالباء إلى مفعوله، تمام؟ وما أعلمه بطرق السداد، ما أعلمه بطرق السداد، هذا أعلمه من مشتقات العلم، تعدى يتعدى إلى مفعوله. في الأصل يأخذ مفعوله متعديا إليه بنفسه هكذا، فإن جئت به على صيغة التعجب يتعدى بحرف الجر الباء حصرا. وإن كان فعل التعجب في الأصل متعديا بحرف جر، انتهينا من أن الفعل فعل التعجب يتعدى بنفسه، الآن هو لا يتعدى بنفسه إلى مفعوله، يتعدى بحرف الجر. قال جررت مفعوله بما كان يتعدى به من حرف. كل فعل يتعدى بحرف حسب الفعل، بماذا كان يتعدى إلى مفعوله قبل صيغة التعجب؟ بصيغة التعجب تعديه إلى مفعوله بنفس الحرف، تمام؟ نسمع الأمثلة. قال نحو ما أغضبني على الخائن، حول هذا إلى فعل ماضي، فعل التعجب حوله إلى فعل ماضي، بتقول أنت غضبت للخائن ولا غضبت على الخائن؟ على. إذن عندما جئت بالصيغة صيغة التعجب تعديها أيضا بعلى، تقول ما أغضبني على الخائن. طيب وما أرضاني على زيد ولا لزيد ولا بزيد ولا عن زيد؟ عن، قل عن أبي هريرة رضي الله عليه ولا عنه؟ عنه، يتعدى رضي بفعل عن بحرف عن. إذن لما كان فعلا ماضيا لا تعجب فيه كان يتعدى بعن، إذا لما يكون بصيغة التعجب يتعدى بعن، تمام؟ ما أرضاني عن الأمين. وما أمسكني بالصدق، لما يكون فعل ماضي تقول إيش؟ تمسكت بالصدق، صحيح؟ لما تجعله فعل تعجب تعديه بالباء أيضا. ما أمسكني بالصدق. وما أكثر إذعاني للحق، عديت الفعل إيش؟ باللام. ليه؟ لأنك تقول أذعنت للحق، أي خضعت للحق، تمام؟ الحكم السادس الآن من أحكام فعلي التعجب، قد ورد تصغير ما أفعل شذوذا. يعني لماذا قال شذوذا؟ قال لأن فعل التعجب نحن نلاحظ أنه فعل، إما فعل ماضي بالاتفاق اتفاق الجمهور، وإما فعل أمر في أفعل به عند الزمخشري ومن قال بقوله من أولئك الخمسة، ابن خروف وابن كيسان والفراء ومن الأخير، هؤلاء الخمسة، أيوة الزجاج، نعم، هؤلاء قالوا أن هذا فعل التعجب بأفعل يكون فعل أمر، تمام؟ الآن يقول لك إذا كان فعلا ماضيا في الصيغتين فعل ماضي عند الجمهور، وعند هؤلاء الخمسة الأول فعل ماضي ما أفعله، أما أفعل به فهو أمر، فعل أمر، تمام؟ بهاتين الصيغتين هما فعل، صحيح؟ طيب التصغير عندنا نحن الأصل، التصغير يكون بالأفعال أم بالأسماء؟ بالأسماء. تقول في باب بويب، تمام؟ أما لو أخذت فعل يستخرج كيف تصغرها؟ يستخرج تصغر، هذا فعل لا يصغر. إذن الآن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن فعلي التعجب لا تصغران بتاتا، صحيح؟ ليه؟ قالوا هذا هو المقتضي، أنه ما يصغر، لأنه أنت تتعجب من الشيء إذا كان حقيرا أم كان إذا كان زائدا، لما يزيد عن أقرانه بالوصف تتعجب منه، أما إذا كان بمستواهم أو دونهم غالبا لا تتعجب، تمام؟ والتصغير يعني تقليل الشيء، والشيء القليل يعني الذي لم يتفوق على أقرانه لماذا تتعجب منه؟ هكذا المقتضي. قال لكن إذا وجدنا بعض أفعال التعجب جاءت بصيغة التصغير ماذا يكون؟ قال شاذ. ماذا يكون؟ شاذا. نسمع الآن، هذا هو الحكم السادس: قد ورد تصغير ما أفعل شذوذا، وهو فعل لا يصغر، لأن التصغير من مستحقات الأسماء وليس من مستحقات الأفعال، لأن التصغير من خصائص الأسماء، غير أنه لما أشبه اسم التفضيل وزنا وأصلا ودلالة على المبالغة سهل عليهم ذلك. عرفنا ما هو السبب اللي جعلهم بما أفعل، ما أفعل يصغرونه، يقولون يا ما أميلح، بدل ما يقول يا ما أملح قال أميلح، صغرها. قال إيه ليه؟ قال عندنا اسم التفضيل أو أفعل التفضيل، هل أفعل تدل على الاسم أم على الفعل؟ على الاسم، ما مقول فعل، عم مقول أفعل، وزن أفعل، تمام؟ زيد أعلم من عمرين، كلمة أعلم من عمرين هذه خبر وليست بفعل ماضي، صحيح؟ إذن اسم التفضيل هو اسم. ألم تأتي كلمة ما أعلم زيدا أعلم مثل اسم التفضيل زيد أعلم من عمرين؟ إذن أشبهت الاسم، صيغة التعجب أشبهت الاسم اللي هو اسم التفضيل، فهذا الشبه سهل، كما أننا اسم التفضيل نصغره، إذن ما أشبهه من فعل التعجب يمكن أن نصغره، لكن ليس على سبيل الجواز، على سبيل الشذوذ، تمام؟ ما ورد من أمثلة وهي قليلة جدا فهي شاذة. قال غير أنه لما أشبه اسم التفضيل وزنا، هذا أفعل وهذا أفعل، وأصلا أصل الاشتقاق تعرفوا أنه التعجب واسم التفضيل لكل منهما ثمانية شروط، نفس الشروط اللي موجودة بالتعجب موجودة في اسم التفضيل نفسها تماما، أن يكون اسما ثلاثيا تاما مثبتا، أن يكون عفوا مو اسما فعلا، فعلا إيش تاما مثبتا، ليس الوصف منه على وزن أفعل، قابلا للتفاوت، متصرفا، تمام، مبنيا للمعلوم، هذه شروط كل منهما. اسمع، قد ورد تصغير ما أفعل شذوذا وهو فعل لا يصغر، لأن التصغير من خصائص الأسماء، غير أنه لما أشبه اسم التفضيل وزنا وأصلا ودلالة على المبالغة، لاحظ اسم التفضيل بدل على المبالغة، بتقول زيد أعلم من عمرين، بالغت بعلمه، صحيح؟ طيب وكذلك لما تقول ما أعلم زيدان يعني تبالغ في وصفه بالعلم، هاي دلالة على المبالغة، سهل عليهم لأجل كل ذلك نعم هذا التصغير، سهل عليهم التصغير كقوله يا ماء ميلح غزلانا شدن لنا من هؤلياء كنا الضال والسمور. والسموري ضال وسمور هي أسماء أنواع من الشجر. يا ماء ميلح أصلها يا ماء أملح، ما أملح من الملاحة مو من الملوحة، شيء مليح يعني جميل، شيء جميل. يا ماء ميلح غزلانا، إذن صغرها هنا، وهذا التصغير شاذ. ليه شاذ؟ قال لأن التصغير يدل على التقليل بينما التعجب يدل على التكثير، تمام، ينبغي ألا يصغر، فما صغر منه يكون شاذا. قالوا ولم يسمع إلا في أملح، ما أملح وما أحسن فقط، تمام، يعني كلمتين فقط، فعلين فقط اللي صح فيهما التصغير، أملح وأحسن، لم يسمع بغيرهما بتاتا، تمام. إذن ممكن نقيس عليهما ما يدل على معناهما. قال ممكن حسب رأي المؤلف، غير أنه يجوز القياس على هذا الشذوذ إذا أريد به مع التعجب التحبب كما رأيت في البيت، وعليه يجوز أن تقول ما أحيلاه وما أديناه إلى قلبي وما أطيرف حديثه وما أضيرف مجلسه، قياسا على إيش؟ ما أميلح وما أحيثن اللي سمعت عن العرب. وهذه كلها تدل على ماذا؟ قال إذا دلت على، إذا أريد به مع التعجب التحبب، تمام. ولما بتقول أنت ما أضيرف مجلس فلان يحبك، وأنت بهذا الكلام تتحبب إليه، صحيح؟ وكذلك ما أديناه إلى قلبي أي ما أقربه، دني إلى القلب يعني قريب منه، كلها تدل على التحبب. نعم. الآن أفعال المدح والذم، انتهينا من التعجب، ننتقل إلى أفعال المدح والذم، تمام؟ يقول أفعال المدح هي نعمة وحبة وحبذا. أفعال المدح ثلاثة: نعمة فعل ماضي لإنشاء المدح، وحبة بدون دخول ذا عليها، إذا لم تدخل ذا عليها يصح أن تفتح الحاء وأن تضمها، قل حبة وحبة، وكلاهما فعل ماضي لإنشاء المدح، حبة وحبة، وكلاهما فعل ماضي معلوم للمعلوم وليس للمجهول، في حبة كلاهما للمعلوم. وحبذا إذا دخل الذا على حبة لا يصح إلا فتح الحاء، ضم الحاء حبذا لا يصح. هذه ثلاثة فعل ماضي لإنشاء المدح. حب فعل ماضي لإنشاء المدح، حبذا ممكن نعربها مبتدأ كلها، وممكن نعربها وهو الأشهر حب فعل ماضي وذا اسم إشارة فاعل، تمام. حبذا زيد، زيد مبتدأ خبره جملة حبذا، تمام. وممكن نعرب زيد مبتدأ وحبذا خبر، يعني انتقلت إلى الاسم صارت كلمة واحدة اسم. وممكن نعرب زيد خبر لمبتدأ محذوف، حبذا زيد، حبذا الممدوح زيد، بدل ما تقول الممدوح باسم الظاهر تقول هو زيد. لو سألت ماذا تعني به هو أقول لك الممدوح، الممدوح زيد. وممكن تجعل زيد ليس خبر لي هو، تجعله مبتدأ وخبر محذوف، تقدير الكلام زيد الممدوح، تمام، زيد الممدوح. ممكن تجعله مبتدا وخبره جمله حبذا اللي قبله. الخبر بيكون مقدم. كل هذه الاوجه صحيحه. وافعال الذم ايضا ثلاثه: بئس مقابل نعمه فعل الماضي لانشاء الذم، وساء مقابل حبة، ولا حبذا مقابل حبذا. حبذا للمدح، لا حبذا نفينا المدح صار للذم. وهي أفعال لإنشاء المدح، وهي أي أفعال المدح والذم، تمام، أفعال للإنشاء، لإنشاء إما مدح وإما ذم. فجملها إنشائية. الجملة ماذا تكون؟ أنا لما أقول نعم الرجل زيد، أنا أخبر أم أنا أتعجب، عفوا أمدحه بهذا؟ أنا أمدحه، أنشئ مدحا، لا أخبر بشيء، أنا أنشئ مدحا، تمام؟ وأنا حر أنشئ مدح لإنسان أو أسكت، أنا حر في هذا. نعم، فهذا إنشاء وليس خبر. يعني لا يقال لمن قال نعم الرجل زيد يعني أنشأ مدحا له أن يقال له صدقت أو كذبت، لأن هذا إنشاء ليس خبريا. وهي أفعال لإنشاء المدح أو الذم، فالثلاثة الأولى للمدح والثلاثة الثانية للذم، فجملها إنشائية لا خبرية، ولا بد لها من مخصوص بالمدح أو الذم. لما تقول نعم الرجل فعل فاعل، أين المخصوص بالمدح؟ زيد، نعم الرجل زيد هو المخصوص بالمدح، تمام؟ لا بد له من مخصوص بالمدح أو الذم. فإذا قلت نعم الرجل خالد وبئس الرجل زيد، فالمخصوص بالمدح هو خالد والمخصوص بالذم هو زيد، وهي غير محتاجة إلى التصرف. يعني أفعال المدح والذم لا تحتاج إلى التصرف، تمام؟ لأنه هذا فعل مدح ثابت لهذا الشخص، تمام، وهذا الذم ثابت له، يعني لا يتعلق بزمان، مثل ما نقول ضرب فعل ماضي ويضرب فعل مضارع للحال مثلا، أو سيضرب للمستقبل، يتصرف ونحن بحاجة إلى تصريفه لأنه له تعلقات زمانية، تمام؟ أما هذا جامد ما له هذه التعلقات، ولذلك يكون غير متصرف. والمخصوص بالدم هو زيد، وهي غير محتاجة إلى التصرف بل جامدة للزومها أسلوبا واحدا في التعبير، لأنها لا تدل على الحدث المتطلب للزمان كما في ضرب وكتب وشرب حتى تحتاج إلى التصرف بحسب الأزمنة. فمعنى المدح والذم لا يختلف باختلاف الزمان، تمام، فهو جامد. طيب حبذا، هلا لاحظ من جمودها، تلاحظ تقول نعم الرجل زيد ونعم المرأة هند، أيضا مع المؤنث تقول نعم، نعم الرجلان زيد وعمر، وبئس الرجال فلان وفلان وفلان، ما تغيرت بئس ونعمة، لزمت حالة واحدة، تمام. طيب نأخذ الآن حبذا كفعل ماضي لإنشاء المدح، وحب أيضا لفعل لإنشاء المدح، ولا حبذا لإنشاء الذم، ما إعرابها؟ هل نعرب حبذا كلها اسم واحد انتقلت بتركيبتها إلى الإسمية وصارت مبتدأ، أو بقيت حبة فعل ماضي وذا اسم إشارة فاعل؟ ماذا نقول؟ الأرجح أنه حبة فعل ماضي وذا فاعل اسم إشارة. طيب لا حبة ذا، لا حرف نفي، وحبة فعل ماضي لإنشاء الذم. ليه؟ لأنها سبقت بلا، نفت التحبيذ، تمام، فمعناها صار ذما، وذا اسم إشارة فاعل. قال حبذا وحب فعلان لإنشاء المدح، فأما حبذا فهي مركبة من حب وذا الإشارية، نحو حبذا رجلا خالد، فمنعرف حبذا فعل ماضي لإنشاء المدح مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، ورجلا تمييز لذا. لما تقول حبذا أنت تمدح هنا، تمدح بماذا؟ قال أمدح برجولته، تمام، أمدح رجولية هذا. حبذا رجلا خالد، إذن تمدح في خالد ماذا؟ رجوليته. طيب رجلا تمييز، خالد هو المخصوص بالمدح، كيف نعربه؟ مبتدأ خبره جملة حبذا، تمام، تقدم الخبر على المبتدأ. ممكن تعربه مبتدأ خبره محذوف، إذن إما مبتدأ خبره جملة حبذا، أو بتعربه مبتدأ خبره محذوف، أي حبذا رجلا خالد الممدوح، خالد الممدوح. وقد تعربه خبر لمبتدأ محذوف، إذن عربناه في حالتين، مبتدأ خبره إما محذوف وإما جملة حبذا، وقد نعربه أيضا بحالة واحدة أن يكون هو المخصوص، يعني مبتدأ خبر جملة حبذا. وإذا أعربنا حبذا مبتدأ اسم، خالدون بيكون خبر، وإن شئت أعكس أقول خالدون مبتدأ وحبذا خبر، يعني كلها جائزة. فحب فعل ماضي، وذا اسم إشارة فاعله، ورجلا تمييز، لذا رافع إبهامه، وخالد مبتدأ مرفوع مؤخر خبره جملة حبذا مقدمة عليه، وهذا أرجح الأقوال وأكثر علماء النحو عليه. ولا يتقدم عليها المخصوص بالمدح، المخصوص بالمدح ما هو؟ خالد، تمام؟ فهل يجوز أن تقول خالد حبذا رجلا؟ لا يتقدم على حبة، تمام؟ لأن هذه صارت فيها جمود ولها تركيبة معينة، لا نعبث بها ونقدم ونؤخر حيث شئنا. نعم. أما يقول ولا يتقدم عليها المخصوص بالمدح ولا التمييز، فلا يقال خالد حبذا رجلا ولا رجلا حبذا خالد، ابقيها على صيغتها. ما هي صيغتها؟ حبذا رجلا خالد، تمام، هذه الصيغة التي جاءت عن العرب. قال أما تقديم التمييز على المخصوص بالمدح فجائز كما رأيت هكذا، بل هو الأولى. لا يتقدم عليها على إيش؟ على حبذا لا المخصوص بالمدح وهو خالد ولا التمييز وهو رجلان، تمام؟ لكن هنا أما تقديم التمييز على المخصوص بالمدح وليس على حبة، قال لك هو الأصل كما قلنا في العبارة الأولى، حبذا رجلا خالد، ألم نقدم التمييز على خالد المخصوص بالمدح؟ هذا الأصل، إذن الأكثر أن نقدم التمييز على المخصوص بالمدح أو بالذم. ومنه قول الشاعر ألا حبذا قوما سليمون، سليم اسم قبيلة وهي المخصوص بالمدح، وأين جاء التمييز؟ قبلها أم بعدها؟ قوما تمييز قبلها جاء، وهو الأصل والأكثر في كلام العرب أن يتقدم التمييز على المخصوص بالمدح، أما لا يتقدم على حبذا. فإنهم وفوا وتواصوا بالإعانة والصبر. ويجوز أن يكون أين فاعل اسم يكون؟ ضمير مستتر تقديره ويعود على ماذا؟ ويجوز أن يكون التمييز بعده، إذن أن يكون هو أي التمييز بعد إيش؟ بعده، بعد فعل التعجب، ولا بعد المخصوص بالمدح والذم؟ المخصوص بالمدح والذم ممكن يأتي التمييز بعده. قال كقول الشاعر حبذ الصبر، إذا الصبر هو المخصوص بإيش؟ بالمدح. لاحظ شيمة لامرئ، شيمة تمييز، أين جاء التمييز؟ بعد المخصوص بالمدح. إذن هذا جائز أم ممنوع؟ جائز. لامرئ رام مباراة مولع بالمغاني. أعربنا حبة فعل ماض، طيب وذا في حبذا؟ قال تلتزم الإفراد والتذكير في جميع أحوالها. حبذا زيد، حبذا هند، حبذا الزيدان، حبذا الزيدون، تمام؟ كلها يلتزم حالة واحدة. وإن كان المخصوص بخلاف ذلك، حتى ولو كان المخصوص بالمدح أو الذم بخلاف الإفراد والتذكير، تبقى هي مفردة مذكرة. قال الشاعر يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان. يا حبذا جبل الريان، لاحظ حبذا ذا مفرد مذكر وجبل الريان مفرد مذكر. طيب وحبذا ساكن الريان من كان، تمام، أيضا ساكن الريان مفرد مذكر وحبذا مفرد مذكر يعني ذا. وحبذا نفحات من يمانيتين، نفحات جمع مؤنث، وبقيت ذا على الإفراد والتذكير، صحيح؟ هذا الشاهد، هنا الشاهد. كيف نعرب حبذا؟ أولا يا حبذا، إما نعرب يا أداة نداء والمنادى محذوف تقديره يا قومي حبذا نفح، حبذا جبل الرياني يا قومي، تمام، حبذا. ممكن نعربها يا أداة استفتاح ولا نقدر المنادى لأنه أداة استفتاح. وحبذا حب فعل ماض لإنشاء المدح، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجبل المخصوص بإيش؟ بالمدح، نعربه مبتدأ، وجملة حبذا خبره، تمام. الريان مضاف إليه، من جبل، من حرف جر زائد، وجبل مجرور لفظا منصوب محلا تمييز، تمام. وحبذا مثل حكايتها ساكن الريان من كان، من اسم موصول خبر لكان مقدما، واسم كان خبر ضمير مستتر تقديره هو كان هو. طيب كان هو أخذت هو اسمها، أين خبر كان؟ من اسم الموصول المتقدم عليها. وحبذا نفحات، الواو حرف عطف، حب فعل ماض، ذا اسم إشارة فاعل، ونفحات هذا المخصوص بالمدح مبتدأ، وجملة حبذا خبره. من يمانية، من حرف جر زائد، ويمانيتين مجرور لفظان منصوب محلا تمييز. طيب فذا مفرد مذكر، والمخصوص وهو النفحات جمع مؤنث. وقال الآخر إذن جامد ذا تبقى على حالة واحدة أم لا؟ تبقى للمفرد المذكر في كل أحوالها مهما اختلف نوع المخصوص بالمدح. فذا مفرد مذكر والمخصوص وهو النفحات جمع مؤنث. وقال الآخر حبذا أنتما، لاحظ هذا المخصوص بالمدح أنتما للمثنى المذكر، لكن حبذا بقيت ذا للمفرد المذكر ما تغيرت. خليلي أنتما خليلي، إن لم تعذلا تعزلاني، إن لم تلوماني يعني، في دمعي المهراقي، في دمعي المهراقي. فالمخصوص هنا مثنى وهو أنتما، وأنتما مبتدأ ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ خبره جملة حبذا التي قبله، تمام. خليلي هذا منادى بأداة يا خليلي، منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة، وياء المتكلم مضاف إليه، تمام؟ لأنها مشددة، خليلة في يائين، بينهما نون حذفت نون التثنية، خليلين لي. طيب، وذا مفرد بقي على حاله بينما أنتما مثنى. وقال غيره، غير هذا الشاعر، شاعر آخر يعني، ألا حبذا هند وأرض بها هند. هند مفرد مؤنث، بينما ذا في حبذا بقيت مفرد مذكر، ما تغير شيء، فذا مفرد مذكر وهند مؤنث. وقد تدخل لا على حبذا فتكون مثل بئس، إذا دخلت لا على حبذا صارت لنفي المدح، نفي المدح يعني الذم، صارت مثل بئس في إفادة الذم، في إفادة ماذا؟ الذم، مثل بئس، كقول الشاعر ألا حبذا عاذري في الهوى، يعني من يعذرني في من أهوى. الشاهد ليس هنا، الشاهد في الشطر الثاني، ولا حبذا الجاهل العاذل، ولا حبذا هذا للذم، حبذا انقلبت للذم بسبب أداة السلب، لا سلبت المدح فصار ذما. الإعراب ما يتغير. وقول الآخر ألا حبذا أهل الملا، غير أنه إذا ذكرت هند فلا حبذا هي، أين الشاهد؟ فلا حبذا هي، إذن هذا حبذا هنا صارت لإنشاء الذم لأنها سبقت بلا. وذا فاعلها هي مبتدأ المخصوص بالذم وخبره جملة حبذا. ولا يجوز أن تدخل على مخصوص حبذا نواسخ المبتدأ والخبر، يعني كان أخواتها وإن أخواتها وظن أخواتها، كلها لا يصح أن تدخل على إيش؟ على المخصوص بالمدح أو الذم، وهي كان وأخواتها وظن وأخواتها وإن وأخواتها، فلا يقال حبذا رجلا كان خالد أدخلت كان الناقصة، تمام؟ لا يجوز. ولا حبذا رجلا ظننت سعيدا، ولا يجوز وضع إن بدل كان مثلا، ويجوز حذف مخصوصها إن علم، هذا حكم جديد، مخصوص بالمدح أو الذم في حبذا يصح حذفه إذا كان معلوما من السياق، كأن تسأل عن خالد مثلا فتقول حبذا رجلا، حبذا رجلا، طيب معلوم الرجل من هو؟ طبعا، لأنك أنت تسأل عن خالد، لما أقول لك حبذا رجلا يعني خالد. نعم، فتقول حبذا رجلا، حذفت المخصوص بالمدح لأنه في بالكلام من ينطق به، أي حبذا رجلا هو أي خالد، ومنه قول الشاعر ألا حبذا لولا الحياء وربما منحت الهوى ما ليس بالمتقارب، ألا حبذا لولا الحياء، أين المخصوص بالمدح؟ قال ألا حبذا أي حالي معك، حالي معك. وأما حب ففاعله هو المخصوص بالمدح، أين فاعل حب؟ انتقل الآن من حبذا إلى حب بدون ذا، ما قلنا ثلاثة لإنشاء المدح، حب وحبذا ونعمة، خلص من حبذا ونعمة وانتقل إلى حب، قلنا هذه يصح فيها ضم الحاء وفتح الحاء وكلاهما مبني للمعلوم، حب وحب. وأما حب ففاعله هو المخصوص بالمدح، لأنه ما في ذا هنا حتى نعتبر ذا هي الفاعل، نحو حب زيد رجلا، هذا حب لإنشاء المدح، أما لو قلت أحب يكون فعل طبيعي وعادي ليس من أفعال المدح إطلاقا، أما حب من أفعال المدح. زهير فاعل، رجلا مفعول به، حب زيد رجلا مفعول به رجلا، ولا تمييز؟ تمييز ما بصير مفعول به. نعم. وقد يجر بباء زائدة، حب زهير، حب زهير ولا بزهير؟ حب بزهير، قد تدخل عليه حرف الجر، تمام، حرف الجر الزائد، بصير زهير مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل حب، تبقى رجلا تمييز. اي نعم، انت تقول لي ما المحبوب في زهير؟ قل لك كونه رجلا. طيب، نحو حب به عاملا، حب به عاملا. ومنه قول الشاعر: فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها، يتحدث عن الخمرة. الخمرة يبدو أنها حريفة، إذا كانت مركزة ومعتقة يعني يكون طعمها حارق، فماذا يصنعون ليذهبوا حرقتها؟ يقتلون حرقتها بماذا؟ بشوبها بالماء، بمزجها بالماء فتخف حدتها. فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها، أي بمزجها، وحب بها مقتولة حين تقتل. مقتولة يعني ذهب الطعم الحريف فيها الذي يلتغ، أو إيش نقول، يؤذي اللسان بحريفيته أو بحرارته وحرقته. فهذا نحن نقول مددوها، تحتاج إلى تمديد بالماء، تمام، هذا معنى البيت. أما الشاهد أين؟ وحب بها مقتولة. ماذا نعرف حب؟ فعل ماضي مبني للمعلوم، قلنا فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، تمام، بها الباء حرف جر زائد، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لحب، ما قلنا نائب فاعل لأنه مبني للمعلوم، تمام. طبعا قلنا حب بها، بها ها هي فاعل حب، والباء حرف جر زائد، طبعا مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا. مقتولة حال، حين ظرف تقتل، فعل مضارع مبني للمجهول والجملة مضاف إليه. وأصله، أصل يعني فعل حب، وأصله حبوبة. ما أصل حب؟ حبوبة بضم الباء، بضم حبوبة الباء الأولى، يعني بضم الباء الأولى، واضح؟ بضم الباء الأولى. طيب، حبوبة بمعنى صار محبوبا، إيه صار محبوبا، ولذا يجوز أن يقال فيه حب بضم الحاء بنقل حركة الباء إلى الحاء، وهو كثير في الاستعمال، يعني استعمال حبة بلفظ حبة كثير، تمام. ولذا يجوز أن يقال فيه حبة بضم الحاء بنقل حركة الباء إلى الحاء، وهو كثير في الاستعمال. ربما أراد وهو كثير في الاستعمال يعني نقل حركة الباء إلى الحاء، تمام، حركة عين الكلمة إلى فائها، تمام. وبهذا نكون قد أتينا على نهاية درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.